وهذا السؤال، هل من الممكن ان يتدخل الشيطان في نتيجة الاستخارة على الرغم من ان نتيجة الاستخارة جاءت لي في صورة منام يوصي لي بعدم حرمة العمل في البنوك الربوية؟ ما هو حكم العمل في البنوك غير الإسلامية؟ نعم، قد يدخل الشيطان بينك وبين نفسك ويريد ويزينك انك لا تلتفت الى الاستخارة ولا تلتفت الى النصوص ولا الى ما يقول العلماء، ويقول لك العلماء اخطأوا وانت بهذه الاستخارة مخطئ، حتى يزين لك الباطل فلا تلتفت اليه. فاذا عرفت الحق فخذ الحق والزم الحق. فلما اذا خطبت امرأة وعرفت انها طيبة واستخرت الله وانشرح صدرك لانها معروفة بالدين والاستقامة، او معروفة ايضا بما يغربك فيها من مسائل اخرى من جمال وغيره، فاستعن بالله وهذه بالزواج، ولا تطع الشيطان وسوسته وقوله انها سوف تفعل كذا او تفعل كذا او سوف تفرق عن معاصيك او سوف تفعل كذا. لا تطع الشيطان، فان الشيطان هو عدو المظهر عدو المبين. والله يقول سبحانه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فاذا وجدت في نفسك وسوسه ضد ما عرفت انه حق فاعرف انه من الشيطان. فاذا جاءت من طريق الزواج بامراه صالحه يقول لك دعها فاعلم انها من الشيطان. واذا جاء من جهه البنوك ويقول يقول لك عامل بالبنوك فعامل بالربا فاعرف انه من الشيطان. واذا جاء من جهه صحبه الاخيار يقول لا صاحبهم هؤلاء مشددون هؤلاء كذا كذا فهذا من الشياطين الجن، وان كان من الانس فهم من شياطين الانس. وهكذا كل ما جاءك انسان او وسوسه في قلبك من جهه امر تعرف انه خير وتعرف انه حق بالادله، ثم ياتيك من وسوس ويقول لك دعه، فان كان من الانس فهو من شياطين الانس، وان كان من في صدرك فهو من شياطين الجن. فلا تطعه بل اقصه وخالفه واحمل بما عرفت انه حق، احمل بما عرفت انه حق وانه طيب وانه لا تحلك. ولو جاءك شياطين الانس او شياطين الجن يقول لك دع ذلك. نسأل الله السلامة. نحن نسأل الله السلامة. نحن نسأل الله السلامة.